بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أهل الحمد، ولك الشكر أهل الشكر، ولك الثناء وأهل الثناء، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور والطلعة الأغر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه. أهلا بالجموع المؤمنة رجالا ونساء، وأسأل الله أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا نافعا، ولا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. القلوب والعيون تتلهف لشيخنا، ولكنني أستأذنكم دقيقة وأستأذن شيخي قبل أن الحقيقة يدلف الشيخ في محاضرته، مشكورا مأجورا، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. أنبه الحقيقة الأخوات بالذات إلى أنه إن شاء الله سيقام ملتقى نسائي على مستوى محافظة الخرج في هذا الجامع لأول مرة. هذا الملتقى سيبدأ يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، بعدة محاضرات لمشاهير الداعيات على مستوى المملكة. أول محاضرة هي أعظم معروف للمرأة للأستاذة ملال الشلهوب يوم الأربعاء، ويوم الخميس بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر للدكتورة رقية المحارب بعنوان المرأة المؤثرة، ويوم الجمعة المغرب نفوسنا والحب لأستاذة إيمان السعدون، ويوم السبت المغرب إن شاء الله القادم واقع المرأة رؤية وإعداد للدكتورة أسمى رويشت، ويوم الأحد المغرب العلاج الناجح في نفوس الناشئة للدكتورة قذلة القحطاني، ويوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى الثبات والتوازن في حياة المرأة للدكتورة نوال العيد. المحاضرات نسائية وخاصة للنساء، وستقام إن شاء الله في مصلى النساء، ويوجد مكان لذوات الأعذار، وأرجو من الأخوات أن يحرصن على حضور هذه المحاضرة. اذكرني عند ربك هي محاضرة شيخنا في هذه الليلة. أسأل الله أن يجعل خطواته في ميزان حسناته، والعبرة بالاستماع والانتفاع. رزقنا الله وإياكم وشيخنا حسن القول والعمل، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والشيخ يسلم عليكم جميعا بناء على طلبه، ويعتذر بعد المحاضرة لأنه سيذهب مباشرة لارتباط عنده في الرياض. فمن كان محبا للشيخ، وكلكم محبون، فيكفي أن الشيخ سيسلم ويعتذر منكم جميعا وسيذهب إن شاء الله بعد المحاضرة. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا، وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرى وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن التدبر في كتاب الله تعالى وأن النظر فيما أنزل الله عز وجل فيه من عبر ودرر، لا شك أنه باب لزيادة الإيمان وللقربة إلى رب العالمين جل في علاه. وكلما كان الإنسان أكثر تدبرا في القرآن أثناء تلاوته وقراءته، أو أثناء قراءته في صلاته أو في غيرها، كلما كان أكثر تدبرا للقرآن صار هذا أكثر صلاحا لقلبه. حركوا به القلوب، قفوا عند عجائبه، كما قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، ثم قال: أم على قلوب أقفالها. وبين الله عز وجل أن قلوب بعض الناس عليها أغلفة تمنعها من تدبر القرآن. من أعظم ما ذكر الله تعالى في القرآن قصص الأنبياء، وقد ذكر الله تعالى هذه القصص فيها حكمة وعظة، وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقصها علينا، بل نص الله تعالى في القرآن على الحكمة من ذكر هذه القصص، كما قال الله جل وعلا: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نقص عليك قصة نوح الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لأجل إذا كذبك قومك وطال عليك فترة الدعوة تتذكر نوحا عليه السلام، فتقول: أنا ما جلست شيئا 10 سنين 20 سنة، نوح جلس 1000 سنة إلا 50 عاما، فيزيد كذلك ثباتا على أمرك. ذكرنا لك قصة لوط، لأجل إذا رأيت في قومك من يتعلقون بالشهوات والغرائز تتذكر مباشرة أن لوطا عليه السلام ابتلي بقوم كانوا أشد غريزية وحيوانية مما يتعلق به بعض قومك المعرضين. ذكرنا لك قصة شعيب، لأجل إذا رأيت من قومك من يتلاعبون بالمكيال والميزان مباشرة تتذكر ما كان يقع من شعيب عليه السلام وما يحدث له مع قومه، فيكون لذلك تثبيت في قلبك. ذكرنا لك قصة موسى في القرآن، وذلك لعبرة، وهي إذا سمعت ما كان يقوله أصحاب موسى في حق ربهم لما قالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ولما قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، ولما قالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. ذكر الله تعالى قصص موسى مع قومه، لأجل إذا قرأها نبينا عليه الصلاة والسلام ثم رأى إعراضا وتكذيبا من قومه يزداد ثباتا، فلقد سبق غيره من الأنبياء إلى مثل ذلك، كما قال الله جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وكان عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه ويزيد إيمانهم بذكر أمثال هذه القصص من قصص الأنبياء السابقين، كما أمره الله تعالى بذلك، فقال له جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولقد قص الله تعالى علينا في كتابه قصصا وعجائب فيها عبر ودرر من أخبار الأنبياء السابقين، واختار الله تعالى من هؤلاء الأنبياء من قصصهم ما يكون فيه فائدة لنا أكثر من غيرها. الأنبياء كثر، فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، كم عدد الأنبياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عددهم 120,000 كم كثير يا أبا ذر. فهؤلاء 120,000 نبي مضوا في الأمم السابقة، ومع ذلك لم يذكر الله تعالى في القرآن لنا منهم من أسمائهم إلا 25 نبيا، وهؤلاء 25 نبيا أيضا لم يذكر الله تعالى لنا من قصصهم إلا 10 أنبياء أو 11 نبيا. أنبياء نعرف أسماءهم لكن ما نعرف قصصهم، اليسع نعرف اسمه لكن ما نعرف قصته، يوشع نعرف اسمه لكن ما عندنا تفاصيل قصته، إدريس نعرف اسمه لكن ما نعرف قصته، ذا الكفل نعرف اسمه لكن ما نعرف قصته، أعداد بل حتى إسماعيل وحتى إسحاق، هؤلاء نعرف أسماءهم ونعلم أنهم أنبياء، لكن تفاصيل القصص لم يذكرها الله تعالى لنا في كتابه، إنما ذكر لنا ما له اتصال بحياتنا. تعالوا أيها الإخوة والأخوات، خلال هذه 50 دقيقة نتكلم عن قصة نبي من الأنبياء. هذا النبي لا تستطيع أن تحتوي قصته في لقاء واحد، تحتاج ربما إلى أكثر من 10 لقاءات أو 20 لقاء إذا أردت أن تتكلم عن يوسف عليه السلام. ما يتكلم أحد عن بر الوالدين إلا ولا بد أن يذكر من قصة يوسف عليه السلام طرفا، ما يتكلم أحد عن العفة عن الحرام مع القدرة عليه إلا ولا بد عليه لزاما أن يستشهد بقصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، ما يتكلم أحد عن الحسد بين الإخوان إلا ويستشهد بقصة يوسف عليه السلام وحسد إخوانه له، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لما قيل له: يا أبا سعيد، أيحسد المؤمن؟ ممكن المؤمن يحسد؟ فقال الحسن البصري: سبحان الله، أنسيت إخوة يوسف؟ أنسيت إخوة يوسف لكن غمه في صدرك فلا يظهر في فعل ولا في قول. إخوة يوسف لما حسدوه نظروا إلى أبيهم فإذا أبوهم يحب يوسف ويستلطفه، وما ذاك إلا لمحاسن في يوسف. لولا أن يوسف حسن الخلق ولطيف المعشر ولين الكلام وحسن التعامل، وإلا لما تعلق به أبوه أكثر من غيره. والأصل أنك إذا رأيت أباك قد تعلق ببعض إخوانك وأحبهم، الأصل أنك تبدأ وتتفكر وتقول طيب لماذا أبي يحب أخي هذا أكثر مني؟ إذن لحسن عبارته أحبه، لأنه متفوق في وظيفته أو في دراسته أحبه، لأنه دائما عند أبي لا يخرج كثيرا أحبه. إذن أنا إذا أردت أن يحبني أبي سأفعل مثل أخي. إخوة يوسف لم يفعلوا مثل ذلك. قال الله جل وعلا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طيب والحل؟ ما دام أبوكم يحب أخاكم أكثر، والحل ماذا تفعلون؟ أن تنظروا لماذا أحبه فتفعلوا مثله حتى يحبكم؟ لا، الحل عندهم اقتلوا يوسف. طيب إيش ذنب يوسف يقتل؟ المشكلة بينكم وبين أبيكم. يوسف ما الذي أدخل في الموضوع؟ يوسف واقع عليه الفعل ليس هو الفاعل، ومع ذلك اقتلوا يوسف حسدا من عند أنفسهم حتى تابوا بعد ذلك فتاب الله تعالى عليهم. ما يتكلم أحد عن الحسد إلا ولا بد أن يورد من قصة يوسف عليه السلام عبرة وعظة. ما يتكلم أحد عن القدرة على الملك والتدبير وحسن الإدارة المالية إلا ولا بد أن يتكلم عن يوسف عليه السلام ويريد ما فعله في مصر. ما يتكلم أحد أيضا عن السجن وما فيه إلا ويورد قصة يوسف عليه السلام. ما يتكلم أحد عن الرؤيا إلا ولا بد لزاما أن يتكلم عن يوسف عليه السلام وعن تعبيره للرؤى. إذن قصة يوسف عليه السلام مدرسة كاملة، ويحتاج كل مدرسة من هذه المدارس وكل موضوع من هذه المواضيع إلى محاضرة كاملة. لذلك أنا أعلم أن أكثركم يعرف قصة يوسف، فلن أذكرها تفصيلا، لكن سأقف معكم على السجن الذي فيه يوسف، ونطل من قوة في ذلك السجن لننظر إلى يوسف عليه السلام مع هذين الرجلين وما الذي حصل بينه وبينهما. ما الذي كان السبب في دخول يوسف إلى السجن؟ من هما الرجلان؟ ما هي جريمتهما؟ لماذا اختار يوسف دون غيره من السجناء ليبث إليه همومهما ويذكر رؤيتهما؟ ما الذي حصل بعد ذلك لما خرج أحدهما؟ كيف استطاع يوسف عليه السلام أن يعبر هذه الرؤيا؟ لماذا طلب يوسف من أحدهما قال اذكرني عند ربك؟ أما كان يستطيع يرفع يديه إلى الله ويمد يده إلى الله تعالى معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه؟ أما كان يستطيع أن يرفع يده إلى الله تعالى مبتهلا داعيا راجيا ويترك السؤال للبشر أو الطلب منهم؟ بلى كان يستطيع ذلك، فلماذا طلب من أحدهما وقال اذكرني عند ربك؟ تعالوا نقف على بعض هذه المعاني متدبرين ومتفكرين ومتدارسين لكتاب الله تعالى، وقد اجتمعنا في بيت من بيوته نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. أيها الإخوة والأخوات، السجن لم يكن مشتهرا قبل فرعون وقبل يوسف، بل لم يكن في خارج مصر في تلك الأحيان لم يكونوا يستعملون السجن. يعني مثلا نوح عليه السلام لما غضبه قومه قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، ما قالوا تكون من المسجونين ولا قالوا لنسجننك، إنما قالوا لنرجمنك. إبراهيم قال له أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي، ما قال لأسجننك، لا لأرجمنك واهجرني مليا. لوط عليه السلام أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، ما كانوا يعني يرون غير ذلك من العقوبات. بل إبراهيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ما قالوا اسجنوه، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لكن إذا جئت إلى مصر وإلى ما كان فيها من أنظمة في ذلك الحين تجد أن أول عقوبة عندهم السجن. يعني مثلا فرعون لما جاء إليه موسى عليه السلام وبدأ فرعون يتناقش مع موسى ما رب العالمين رب الذي خلقكم وخلق من قبل، وبدأ يتناقش مع موسى نقاشا طويلا. في الأخير ماذا قال فرعون؟ لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ما قال من المخرجين من المحرقين، لا، من المسجونين. وفي قصة يوسف يتكرر لفظ السجن كثيرا. انظر ماذا قالت امرأة العزيز: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ولما دعت النساء عندها قالت: وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. لاحظ كل المسألة سجن في سجن. ودخل معه السجن فتيان، فهذا كان معروفا عندهم في ذلك الحين. ما هو السبب، ما هي الجريمة التي دخل يوسف عليه السلام بسببها إلى السجن؟ يوسف كما تعلمون اشتراه هذا العزيز في مصر ورباه في بيته، فلما بلغ أشده واستوى أوتي من الحسن والجمال الشيء الكثير، ففتنت به امرأة العزيز من كثرة اختلاطها به ومجالستها ورؤيته صباحا ومساء كل يوم تراه. فكما قيل لإحدى نساء قريش وكانت من أعظمهن جاها وشرفا، فوقع عليها عبد عندها بالفاحشة، فقيل لها: كيف يعني عبد ومملوك عندك ويقع عليك بالفاحشة وأنت شريفة في قومك؟ فقالت: نعم، جرني إلى ذلك، يعني أدى بي إلى ذلك طول المساس، كثرة الاختلاط معه، طول المساس وقرب الوساد. فيوسف عليه السلام على شرفه وهو نبي وابن نبي، وامرأة العزيز هي لها جاهها ولها شرفها عند قومها، ومع ذلك قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. قال ابن كثير: أغلقت 7 أبواب، جاءت إلى السور الخارجي وأغلقته، ثم جاءت إلى البيت نفسه وأغلقته، ثم جاءت إلى الباب الذي يؤدي إلى جناح النساء وأغلقته، ثم جاءت إلى الباب الذي يؤدي إلى جناح الملكة نفسها وأغلقته، ثم جاءت إلى الباب الذي يؤدي إلى غرفتها وأغلقته، وجعلت تغلق بابا وراء باب وغلقت الأبواب. فلما غلقت الأبواب تماما ونادت يوسف عليه السلام ثم غلقت الأبواب، ولم يقل ربنا أغلقت، لا، غلقت، قالت: هيت لك، يعني تهيأت لك. وقيل: هيت لك، يعني أقبل. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وجعل يركض نحو الباب ليهرب من بين يديها، وهي تجري وراءه وتتعلق بثوبه: تعال، قف، تعال، حتى مزقت ثوبه من وراءه. فلما فتح الباب الأخير فإذا سيدها لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب. فأرادت هي أن تتغدى به قبل أن يتعشى بها. قالت لما رأت سيدها أمامهم ويوسف عليه السلام يهرب وقد رآها هي وهو في مكان واحد، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. ثم خافت أن يسجن ويطول مكثه في السجن فيبعد عنها، فقالت: أو عذاب أليم، يعني 20-30 جلدة وترجعونه عندي. يوسف عليه السلام بطل، ما سكت وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مصيبة، ما لي إلا أصبر عليها، سجن ولا عدم سجن، أبسكت وأصبر. لا، هذا فعل أهل الخور والجبن. ما دام أنك شجاع وتستطيع تدافع عن نفسك تكلم، لا تسكت. يوسف عليه السلام ما سكت وخنع وخفض رأسه وقال: أنا عبد مملوك مسكين، أصلا أنا متعود على الظلم، لا، أنا عندي لسان أستطيع أدافع عن نفسي. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد على أن الإنسان لا ينبغي أن يذل نفسه. يوسف عليه السلام ما طوى عينه وخفض رأسه وقال: والله أنا مسكين وأصلا أنا مظلوم من زمان، خلني هذا يكمل سلسلة الظلم التي أذوقها من زمان. لا، تكلم، قال: هي راودتني عن نفسي، أنا برضو بطل وشجاع أدافع عن نفسي، أخليهم يظلموني كما يريدون؟ لا، أنا رجل. بدأ يدافع: هي راودتني عن نفسي. فلم يكن معهم أي شاهد من الشهود. قال الله: وشهد شاهد من أهلها. قيل هذا الشاهد هو رجل حكيم من قومها، قيل له: احنا عندنا مشكلة، هذه امرأة العزيز تزعم أنه راودها وهو يزعم أنها هي التي راودته. طيب في أحد معهم في الغرفة؟ لا. في أحد سمع كلامهم وهم فيها؟ لا. ما عندكم أي قرينة تجعلني أكتشف الحكم؟ قالوا بلى، قميص ممزق. قال قميص من؟ قميصه ولا قميصها؟ قالوا لا، اللي ممزق قميصه. فقال إن كان قميصه قد من قبل، إذا قميصه ثوبه مشقق من قدام فصدقت وهو من الكاذبين، يصير هو اللي أقبل عليها بيغتصبها وهي تدفع عن نفسها حتى شقق ثوبه من قدام. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأن ما في واحد يغتصب على وراء فتشقق ثيابه من الخلف، أكيد أنه من الأمام. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. طيب تعال انظر الآن إلى غيرة هذا الرجل، يعني واحد يكتشف أن زوجته تراود فتاها عن نفسه، أقل شيء أن يبيع الفتى، أن يبعده عنها، أن يطلقها، أن يضربها، ماذا فعل؟ ولم يكن عنده غيره، التفت إلى يوسف، يوسف اذهب لا أشوفك في بيتي مرة ثانية، لا أعرض عن هذا، يعني لا تذكر هذا القصة والخبر لأحد. ثم التفت عليها، ماذا سيفعل بها؟ واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وانتهى الموضوع. ومن أمن العقوبة أساء الأدب، لما رأت أن زوجها ما عنده غيرة الرجال ولا عنده مروءتهم ولا عنده شهامتهم، وأنه يراها على مثل هذا الضلال ومع ذلك يسكت، تمادت بعد ذلك في الضلال وانتشر الخبر. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، يعني لو راودت صديق زوجها، لو راودت جارهم، لكن تراود العبد المملوك عندها عن نفسه، قد شغفها حبا، يعني أحبته حبا وصل إلى عروق القلب، إلى شغاف القلب. قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قال الله فلما سمعت بمكرهن، سمعت أن الأمر افتضح وظهر، ما قالت ما هذه الفضيحة ودعت إلى ستر نفسها وسكتت ولا كذبت، لا، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن. فلما رأينا يوسف وهو يمر بهن، ورأينا من الحسن والجمال وجمال الصورة شيئا لم يرينه من قبل أبدا، ولم يتصورن أصلا أن يوجد في بشر. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، كل واحدة معها فاكهة لتقطعها، فإذا بها تنسى الفاكهة وتبدأ تقطع يدها من حسنه وجماله. وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. عندها استعزت بينهن وشعرت أن عذرها موجود، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم بإيمانه وقوته، وصار عنده إيمان ما استطعت أن أهزه أبدا. وهذا غاية الشرف، أن يكون الإيمان الذي في قلب الإنسان مع قدرته على المعصية لا يمنعه عن المعصية إلا الإيمان والخوف والتعظيم لرب العالمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وذلك أنه لم يمنعه من الوقوع في الفاحشة الخوف من جهة أمنية ولا الخوف من القبض عليه، إنما خاف معظما لرب العالمين. وأذكر في مثل هذا الموقف أني كان عندي محاضرة قبل فترة في إحدى دول الخليج، فكانت المحاضرة في سوق كبير ووضع فيه ميكروفونات واجتمع الناس الذين في السوق ليستمعوا إلى المحاضرة، فتكلمت كلاما قريبا من هذه النقطة، وأن المرء ينبغي له أن يعظم رب العالمين ويخاف من الله، وإن جلس أمام إنترنت أن يستعصم بإيمانه فلا ينظر إلى حرام، إن نظر إلى قنوات أن يستعصم بإيمانه ولا ينظر إلى حرام، وأنه يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فطلبت بعدها مشاركات من الموجودين، قام واحد شباب قال أنا يا شيخ عندي مشاركة، موقف حصل لي شخصيا، قلت أعطوه الميكروفون فأعطوه إياه. قال يا شيخ أنا شاب غير مستقيم وغير ملتزم، لكني أخاف الله. وقال لي بعض زملائي نريد أن نذهب إلى البلد الفلاني نتمشى، بلد مسلم عربي لكن يكثر فيه المراقص ويعني البغايا. يقول قلت يا شباب أنا بذهب معكم، لكن ترى إذا المسألة فيها زنا ولا مراقص لا، لكن تبغون نروح نتمشى في أسواق مطاعم ما في مانع. قالوا طيب تعال معنا. يقول فذهبت معهم، وفعلا أول يومين ثلاثة ما كنا نذهب إلى شيء من هالمحرمات. تفاجأت الليلة الثالثة أو الرابعة فإذا بهم يذهبون إلى أحد المراقص، قالوا تعال معنا. قلت يا شباب احنا ما اتفقنا على هذا، هذا في خمور وفي بغايا، اتقوا الله ما يجوز. قالوا يا أخي استمتع بحياتك وتعال وبعدين استغفر. قلت لا والله ما يجوز. فذهبت إلى شقتي وهم دخلوا إلى هذا المكان. يقول لما انتصف الليل سمعت أصواتهم قد فتحوا الشقة ودخلوا، وأسمع معهم ضحك وأصوات نساء، فعلمت أنهم جاءوا ليكملوا السهرة عندي في الشقة، والشقة تبعهم كلهم الشباب. فقمت وأقفلت باب الغرفة علي. جاءوا مباشرة ومع الضحك وطرقوا الباب، افتح اطلع يا رجال ووسع صدرك وبعدين استغفر وتب. قلت لا والله ما أطلع وأنتم على حرام وخافوا الله ولا تحضرون مثل هذا. يقول فحاولوا فيه فلم أفتح الباب، فجلسوا خمس دقائق ثم جاء إلي أحدهم طرق الباب، افتح. قلت لا. قال طيب افتح عطنا شاحن الجوال. يقولوا ألتفت فإذا شاحن الجوال في الجدار، فأخذت الشاحن وجئت فتحت الباب ليعطيه إياه. يقول فتفاجأت أنهم دفعوا الباب وأدخلوا إحدى الفتيات وأخذوا المفتاح مباشرة وأغلقوا الباب بالخارج. فبدأت أسب، يا شباب يا ابن الكذا افتح الباب افتح الباب، وهم يبدو أنهم جعلوا لها مكافأة يعني إن أصابها بالفاحشة. سبحان الله، ودائما صاحب المعصية يود لو أن كل الناس يفعلون معصيته. لذلك الله تعالى ماذا قال عن أهل الكتاب؟ قال جل وعلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. طيب آمنوا كما أمنا ونكون سواء؟ لا، أنتم اللي كفروا حتى نكون سواء. لذلك الله تعالى يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ارتفعوا معنا، احنا ما ننزل معكم في الشرك، أنتم ارتفعوا معنا. وذكروا أن عمر رضي الله عنه مر يوما في طريق في أثناء الليل وهو يعس، قالوا فسمع في بعض البيوت صوت غناء، فأخذ كسرة فحم سوداء من الأرض وعلم بها على الباب حتى يأتي في الصباح ويعني يعاقبهم. فلما مشى خطوات موليا خرج صاحب البيت فرأى هذه العلامة على الباب، فعلم أنه وضعها لأنهم على معصية، فلم يمسح العلامة ويتوب يستغفر، لا، أخذ كسرة الفحم وأخذ يضع علامات على البيوت كلها اللي حوله، كأنه يقول ترى كلهم مثلي ليس أنا وحدي. فكذلك بعض الناس ربما أحيانا يود لو أن الناس جميعا يفعلون مثل فعله، فدفعوا إلى الداخل هالفتاة وأغلقوا الباب. بدأ يصيح وينادي وهم لا يلتفتون إليه، وهي تغريه وتحاول كما فعلت امرأة العزيز تقول هيت لك هيت لك. يقول فلما بدأ الشيطان يتمكن من قلبي ويقول هي معصية وأنت وكشباب استغفر بعدها، غيرك يفعل أكثر من ذلك استمتع بحياتك. يقول لما بدأ الشيطان يتسلط علي وأنا أسبها وأدفعها عني وهي تغلبني على نفسي، أردت أني أدفعها عني فقلت انتبهي ترى أنا عندي إيدز، أنا عندي مرض الإيدز، تقربين مني يصيبك الإيدز على طول، أحمي نفسك وإنجي ترى فيني إيدز إيدز. يقول توقعت أنها بتبكي تفر، فإذا بها تأخذ الأمر بكل هدوء. قالت طيب عادي عندك إيدز؟ قلت أنا عندي إيدز إيدز. قالت من متى عندك الإيدز؟ قلت عندي الإيدز من سنة كاملة. قالت طيب عادي أنا عندي الإيدز من سنتين. اي والله سمعتها منه بأذني وكأني أراها الآن يتكلم بالميكروفون، حتى الناس تعجبوا. يقول يا شيخ لما قالت الإيدز عندي من سنتين وأصرخ بأعلى صوتي إيدز يا شباب إيدز لا تلمسيني إيدز، وأبدأ أطرق الباب على الشباب وأصرخ بهم حتى أخرجوا ما عندهم. فالإنسان إذا كان عنده تعظيم لله استعصم، إذا جاء أمامه معصية استعصم. لو جاء إلي إغراء مالي، جاء واحد وقال له وهو في جهة من الجهات، قال أنت كم راتبك؟ قال والله راتبي 3000. قال خلص لي هالمعاملة وأعطيك راتب سنة كاملة، هذه 36000 ريال، لكن خلص لي هذه بالطريقة الفلانية. استعصم، وليكن عندك من الإيمان ما يمنعك من مثل ذلك. يوسف عليه السلام يخير ما بين الوقوع بالفاحشة بامرأة في غاية الحسن والجمال ويسكن معها في قصر وارف وعلى أثاث وثير، يخير بين ذلك وبين سجن فيه العناكب والبعوض والذباب، بين القتلة والسراق والمغتصبين وقطاع الطريق والمجرمين، ومع ذلك يفضل أن يكون في السجن مع مرضاة الله خير له من أن يكون على هذا الفراش الوثير مع غضب الله ومعصيته. قالت مهددة: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فرفع يديه وقال: ربي السجن أحب إلي، أحب إليك من هالحريم؟ نعم. أحب إليك من هالجمال؟ نعم. أحب إليك من هالقصر؟ نعم. وأنت شباب وجميل الصورة وعبد مملوك عندها؟ نعم، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. عندها بدأت قصته مع الاثنين الذين في السجن، وهنا يبدأ موضوعنا. قال الله جل وعلا: ودخل معه السجن فتيان. ما هي جريمة هذين الفتيين؟ قال السدي في التفسير، قال: كان الملك قد اتهم هذين الفتيين أنهما يدبرا حيلة لاغتياله، يضعان له سم أو شيء من ذلك لاغتياله، فسجنهما. لكن لم تكتمل التحقيقات بعد، يعني ممكن واحد يطول سجنه والثاني يكون أقصر، أو يقتل والثاني يعفى عنه. إلى الآن التحقيقات لا تزال جارية. ودخل معه السجن فتيان. وعادة الذي في السجن تكثر عليه الرؤى، فبدأوا يرون أنواعا من الرؤى. ويوسف عليه السلام معهم في السجن. من هو يوسف؟ يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كلهم أنبياء، فهو كريم وابن كريم وابن كريم وابن كريم، سماه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وكان يوسف عليه السلام معهم في السجن. فلما رأيا الرؤيا، ما هي الرؤيا؟ ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، إني أخذ عنب وأعصره ليحول إلى خمر. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. غريب، الواحد عادة لما يشيل الخبز ما تجرؤ الطير تأتي وتأكل من الخبز وانت شايله، لكن غريب تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. ثم قال: إنا نراك من المحسنين. ليش اخترناك يوسف؟ ليس لأجل جمال صورتك، وليس لأجل نوعية جريمتك، لا، لأن نراك من المحسنين. ما هو الإحسان الذي كان يفعله يوسف؟ قال المفسرون: كان يأتي فيرأف بمريضهم، ما يستطيع يداوي المريض، هو ليس طبيبا، لكن يأتي عند المريض يضع يده عند رأسه، ما تشوف شر، الله يجمع لك الأجر والعافية، لا اليوم ما شاء الله أنت أحسن من أمس، فقط أخلاق. كان إذا رأى جائعا أعطاه من طعامه. يوسف عليه السلام لما دخل إلى السجن تعامل مع السجن بروح متفائلة. بعض الناس اليوم ربما إذا أصابه مصيبة، مرض، أو مثلا فصل من وظيفته، أو ربما كان في مؤمل على وظيفة معينة ولم يحصل عليها وصار في أقل منها، تجد أنه لا يعيش تفاؤلا أبدا، ويحس أني محطم، ويبدأ ينظر إلى الدنيا نظرة سوداوية. كلا، دائما انظر نظرة متفائلة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على رجل مريض وإذا به قد اعتلت عليه الحمى وحرارة جسده، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المريض، لم ينظر إلى الأمور السيئة من المرض والإجهاد، إنما نظر إلى أمر مشرق، وهو أن هذا المرض سيكفر الله به من خطاياك ويطهرك منها. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا المريض: طهور طهور إن شاء الله طهور. يعني يقول له: المرض مع شدته وعنفه وألمه أنا لا أنظر إليه، لكن انظر الى الجانب المشرك في المرض، انظر الى ان مرضك هذا سيطهرك من ذنبك، طهور طهور. فقال الرجل وكان النظرة سوداوية، قال طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، إذن ما دام انك ما نظرت الى مرضك نظرة متفائلة، نظرت الى غيرها، نعم إذن. قالوا فلما وصل صلى الله عليه وسلم الباب فإذا به يسمع الصراخ عليه وقد مات. وكان عليه الصلاة والسلام دائما ينظر هالنظرة المتفائلة. أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له حسن الصورة، وكان دائما يأتي بغلامه، أي شيء أي درس يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بولده معه من محبته وتقديره لولده وشوقه إليه. يوم من الأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ولده ليس معه، فقال صلى الله عليه وسلم أين ولدك؟ قال مات يا رسول الله. فلم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم نظرة سوداوية ويقول أوه إذن فاتك أن تفتخر به إذا كبر، وفاتك أن تزوجه وترى أولاده، بكرة تشوف غيرك كل واحدة معه ولده رجال وأنت ولدك مات. لم ينظر هالنظرة، خلاص الولد مات انتهينا، نظر نظرة مشرقة ولفت نظره إلى أمر متفائل. قال له عليه الصلاة والسلام ألا يسرك أن تأتي غدا يوم القيامة فلا ترى بابا من أبواب الجنة إلا وهو يناديك إليه؟ قال بلى يا رسول الله. قال فذلك لك. فذهب عنه الحزن. يوسف عليه السلام لما دخل السجن عاش حياته، ما جلس وكلما جاء واحد يتكلم معه قال أنا ماني في حالك، أنا ضايق صدري، طيب في واحد مريض يا أخي خله إن شاء الله يموت، أنا مظلوم يا أخي في سجني. جاء إليه الثالث قال طيب في أكل تعال كل معنا، قال لا أنا لن ألتفت إليكم، لا أنا وقعت علي المصيبة الصحيح، لكن الحزن لا يصرع مجدا. النبي عليه الصلاة والسلام يرجع من غزوة من الغزوات، ولكم أن تتخيلوا ما رأى في هذه الغزوة من حرب ودماء سالت، وربما قتل بعض أصحابه فيها واستشهدوا، بل ربما جرح عليه الصلاة والسلام جراحات، ومع ذلك يرجع من الغزوة. ولما كادوا أن يبلغوا إلى المدينة يقول للجيش تقدموا عنا، ثم يلتفت إلى عائشة رضي الله عنها، وكانوا يخرجون بنسائهم في الغزو لأنهم يطول مكثهم هناك 6 أشهر 7 أشهر، فقال لعائشة انزلي من جملك، فنزلت ثم قال تسابقيني تسابقيني. انظر إلى الذي يعيش حياته، أنت إن كنت فقيرا عش حياتك، الحمد لله غيري أفقر مني، إن كنت مريضا الحمد لله غيري مصاب بمرض أعظم من مرضي، إن كنت مهموما عندك مشاكل أولادك مرضى عش حياتك، فإن الحزن لا يصنع مجدا. يوسف عليه السلام عايش حياته في السجن، يتحدث ويسولف ويضحك ويوسع صدره مع الناس، فأعجبوا بأخلاقه. أقبل إليه قال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. والإحسان إلى الناس مرتبة عظيمة، لذلك أمر الله تعالى بالإحسان في مواضع كثيرة من كتابه. ذكر الطلاق فقال جل وعلا في الطلاق قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يعني والرجل يطلق امرأته ومع ذلك مأمور أن يحسن إليها، مع أن غالبا الطلاق يكون بعد خلاف، لذلك ما في واحد جالس يعني يطلق امرأته إلا وهو غضبان في الغالب. هل رأيت أحدا جالس سوت له امرأته عصير مثلا وعطته إياه شرب من العصير قال والله الله يسلمك والله العصير حلو روح أنت طارق طارق طارق؟ في رجل يفعل ذلك؟ ما فيه، غالبا لا يطلق إلا وهو في شدة غضب وغيظ ومشكلة. ومع ذلك مع طلاقه لها على هذا الحال يقول الله تعالى ومتعهن، عطها هدية وانتم طلقها. ليش؟ حقا على المحسنين، إن كنت من المحسنين اللي الله تعالى يحبهم تغلب على غيظ نفسك وأعطها هدية. وقال الله تعالى في أهل الكتاب قال وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. إذن المحسن مشهود له بالجنة. وقال الله جل وعلا وهو يتكلم عن العقم والذرية قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام الذي وصل عمره إلى 80 سنة ولم يرزق بأولاد، قال جل وعلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ثم قال بعد ذلك: وكذلك نجزي المحسنين. لأنك من المحسنين يا إبراهيم تفضل الله تعالى عليك بالذرية. وقال الله تعالى عن أسباب إجابة الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثم قال في الآية التي بعدها: إن رحمة الله قريب من المحسنين. كل الآيات تجد أنها تأمر بالإحسان وتأمر بملازمة أهله. الإحسان الذي كان عند يوسف عليه السلام لم يكن إحسانا بالصدقات، وذلك أن يوسف عليه السلام ما كان عنده فلوس في السجن يتصدق بها، إنما كان إحسان بأمور أخرى، إحسان بحسن الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. إحسان بالفصل بين المتخاصمين والإصلاح بين الناس، إذا رأى أحدا مختلفا في السجن جاء وأصلح بينهم وحاول أن يعيد المياه إلى مجاريها. كلما كان الإنسان أكثر إحسانا صارت رحمة الله تعالى إليه أقرب، وبالتالي يكون دعاؤه أكثر إجابة عند ربنا جل وعلا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان من أسباب الملك. يقول الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إذا تريد الملك وتريد الظهور بوظيفة حسنة وتريد المال والجاه فعليك بكثرة الإحسان. الله تعالى يقول: مكنا ليوسف في الأرض، ثم قال في آخر الآية: ولا نضيع أجر المحسنين. يوسف مع إخوانه قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كثيرا، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. الإحسان بالعفو عمن ظلمك، الإحسان ببذل النصيحة إلى الآخرين، الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإحسان بالإصلاح بين المتخاصمين. كلما كان الإنسان أكثر إحسانا صارت رحمة الله تعالى إليه أقرب. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران، من سالم الناس يسلم من غوائلهم، وعاش وهو قرير العين جذلان، من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لأن أخلاقهم بغي وعدوان، وإن لقيت عدوا فالقه أبدا، والوجه بالبشر والإشراق غضان، كن ريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان، أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلا يدوم على الإحسان إمكان، لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره سمن ساءته أزمان. هذان الرجلان جاء إلى يوسف قالوا: إنا نراك من المحسنين، هذه رؤيانا، رأيت أني أعصر خمر، والثاني رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. يوسف عليه السلام لما أراد أن يجيب بدأ بمقدمة، لم يجب مباشرة على السؤال، لا، بدأ يدعوهم أولا إلى الله، لأنه فعلا يحمل هم الدعوة إلى الله. وكلما كان الإنسان حاملا لهم الدعوة ومقدما لها وشاعرا أنه من ضمن المسلمين المطالبين بخدمة الدين صار تأثيره أكثر. لذلك حتى في الإحسان ينبغي على الإنسان أن يحسن ليس فقط إلى المسلمين بل حتى إلى الكافرين. يوسف عليه السلام يتكلم مع رجلين كافرين، ما قال أنتم كفار وتعبدون أصنام، خلاص ما دام أنكم على هذا أنا لن أجيب أسئلتكما ولا أعبر رؤاكما، اذهب عني، لا، حتى لو كنت كافر أنا أحسن إليك رجاء أن تأخذ عني صورة طيبة، تأخذ عن المسلم صورة حسنة. أذكر أن أحد الإخوة في بريطانيا كان إمام مسجد، يقول: خرجت من المسجد وركبت الأتوبيس حتى يوصلني إلى بيتي، بحثت في جيبي فما وجدت البطاقة الخاصة بالأتوبيس، العادة في بطاقة تشتريها كل شهر يعني ما يساوي أحيانا 30 ريال، تكفيك الشهر كامل تتنقل بالتوبيس كما تشاء. يقول: فما وجدت البطاقة فاضطريت أني أعطيه يعني فلوس كاش، فأرجع إلي الباقي السائق وذهبت وجلست، بدأت أحسب الفلوس التي أرجع إلي، فإذا هو قد زودني نصف باوند، يعني نصف جنيه استرليني تقريبا 3 ريال. يقول قلت هذا غلط في الحساب وهذه محسوبة عليه لأن أعطاني تذكرة ركوب، أرجعها له؟ لا هذا كافر. طيب وإذا كان كافر تسرق فلوسه؟ لا، بشتري بها مصحف وحطه في المسجد. طيب تشتري مصحف بفلوس حرام؟ لا، بتصدق بها. تتصدق بحرام؟ أشتري بها كتاب أعطي واحد كافر مثله؟ طيب ما يجوز، هذا حرام. يقول وجعلت أحاور نفسي وأعارك نفسي، أبا أخذها أبا أردها أبا أخذها. يقول حتى وصلت إلى الموضع الذي أريد، فلما أردت النزول جئت مررت بالسائق وقلت له تفضل هذا نصف باوند نصف جنيه، أنت أخطأت وزودتني إياه. يقول فأخذه السواق والتفت علي وقال ممتاز نجحت في الاختبار. قلت أي اختبار؟ قال أنا أسمع عن الإسلام دين أمانة دين صدق دين محبة دين سماحة، وأكثر اللي أتعامل معهم من المسلمين في البقالة يسرقني في مدري وين يلعب علي في فلما رأيتك أنت إمام المسجد قلت أكيد إمام المسجد إن سرقني مع أهل الإسلام كله دمار، فالآن نجحت في الاختبار. ذلك انتبه يا شيخ فيصل لا تسرق أحد يقول فنجحت في الاختبار. فدل ذلك على أن صورتك التي تعطيها أنت عن الإسلام ينبغي أن تكون مشرقة. يوسف عليه السلام أعطى صورة حسنة جعلت حتى الكافرين يتركون أصحابهم من عبدة الأصنام والأوثان ويقبلون إليه دون غيرهم، إنا نراك من المحسنين. جعل عليه السلام في البداية يحاول أن يوضح لهم الدين أساسا، وقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. يقول ترى أي طعام يأتينا أنا أخبركم أنه بيأتينا، صح؟ قالوا كيف تعرف؟ قال من الرؤى، أرى رؤيا أن بنتغدى كذا بنتعشى كذا. ثم لم يفتخر أنه من عند نفسه، قال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. وجعل يشرح لهم التوحيد مبينا لهم لعظمة الدين، ثم لما بين التوحيد بدأ الآن يعبر الرؤيا لهما. قال الله جل وعلا أما يا صاحبي السجن، ولاحظ نداءه لهما يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يا صاحبي السجن، وجعل يكرر ذلك تلطفا معهما. وهذا من حسن العبارة عند النصيحة، دائما إذا أردت أن تقدم نصيحة إلى أحد فينبغي العناية بحسن العبارة قبل العناية بالنصيحة نفسها. أحيانا بعض الناس يقدم النصيحة إلى آخر فلا يقبلها منه، فيقول هذا الناصح يا أخي أنت ما تقبل النصيحة، فيقول لذلك الشخص أنت ما تعرف تنصح، أنت لو تعرف تنصح قبلنا منك النصيحة. لذلك انظر كيف يوسف عليه السلام هنا يتلطف بألطف عبارة ويناديهم بأجمل نداء ويقول أنا وياكم شركاء في نفس المشكلة كلنا سجنا يا صاحبي السجن. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان إذا أراد أن ينصح كيف كان يقدم أجمل العبارات. أراد عليه الصلاة والسلام أن يقدم نصيحة إلى معاذ بن جبل في ذكر يقوله بعد الصلاة، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليه مباشرة ويدخل في الموضوع ويقول يا معاذ قل كذا وكذا، لا، قال يا معاذ والله إني أحبك. فلما سعد معاذ وارتاح للكلام قال له بعدها فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شوف العبارة. وأراد صلى الله عليه وسلم يوما أن يقدم نصيحة إلى عمر بن الخطاب. عمر رضي الله عنه كان رجلا قويا فكان يزاحم عند الحجر ويقبل الحجر، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقدم نصيحة إليه قال له يا عمر إنك رجل قوي. فلما ابتهج عمر وفرح بهالكلام والمدح قال له فلا تزاحمنا عند الحجر، أنت ما شاء الله عليك قوي بس لا تزاحم الناس المساكين والضعفاء. ومر عليه الصلاة والسلام بقبائل العرب يدعوهم، يمر بقبيلة اسمهم بنو عبد العزة، قبيلة بنو كلب، قبائل متعددة، مر بقبيلة اسمهم بنو عبد الله، جدهم الأكبر اسمه عبد الله، فتلطف معهم قال: يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم فاقبلوا دعوته. أنت إذا أردت أن تنصح أحدا اختر أجمل العبارات، كما كان يوسف عليه السلام يفعل، وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. أردت أن تنصحه: والله أني أحب لك الخير، وإني حريص عليك، وإنك رجال طيب وابن ناس. إذا تقدمت بألطف العبارات مهدت وهيأت لقبول النصيحة، بعدها يقبل منك النصيحة وهو يعني وهو متقبل لها بألطف شعور. لكن الذي يدخل في النصيحة مباشرة ربما لا يقبل منه الآخرون. هنا يوسف عليه السلام جعل يعبر، قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وقبلها قال لهم: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهذا بالمناسبة من أعظم الأساليب في دعوة الكفار إلى الإسلام. سألت عددا كبيرا ممن يدخلون في الإسلام، عندنا في المسجد يأتي أحيانا بعض الفلبينيين يعني ليعلنوا إسلامهم، أسأل أقول له: ما الذي أعجبك في الإسلام؟ فيقول: إني في الإسلام ما أعبد إلا إله واحد بس، ما أعبد ثلاثة أربعة، أعبد بس إله واحد. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل إني سألت مرة واحد نصراني، قلت له: أنت من تعبد؟ قال: أنا أعبد ثلاثة. من هم؟ قال: الله وابنه عيسى وروح القدس جبريل. قلت: طيب افرض أنت تقول كلهم آلهة. قال: نعم. قلت: افرض أن الله أراد أن فلانا يموت اليوم، وعيسى أراد أن فلان يموت غدا، من الذي يمشي كلامه؟ قال: يمشي كلام ربنا. قلت: ربنا اللي هو مين؟ ما أنت عندك ثلاثة، أيهم؟ قال: يمشي كلام الأب اللي هو الله. قلت: إذن عيسى ليس إلها، إله ما يستطيع يمشي كلامه. قال: لا لا لا، يمشي كلام عيسى. قلت: إذن الأب ليس إلها، كيف أب ولده يمشي الكلام عليه وهو إله مثله؟ قال: ما يمشي كلام أحد. وجعل يتلخبط، ما فيه ارتياح إلا بالتوحيد، أن تعبد الله وحده لا شريك له. بل إنني أذكر قبل أشهر قليلة كنت في قطر، فالصباح أردت أني أخرج للمطار الساعة 6 صباحا يوم الأحد، فجئت عند الاستقبال في الفندق، قلت: أعطوني تاكسي. قالوا: هذا رجل طالع المطار، أطلع أنت وياه في سيارة واحدة. جئت وركبت أنا وياه وراء، والسائق حق الفندق يسوق ابنه. قلت له: أنت من وين؟ قال: أنا من كوريا. أسأل اللي جنبي: إيش تشتغل؟ قال: أنا والله أنا رجل أعمال. إيش اسمك؟ قال: اسمي سي كي تو. قلت: وين تعمل؟ قال: أنا أعمل أصلا في الجبيل. قلت: آه في الجبيل. قال: نعم، وأنا أصلا جاي فيزا كذا، لكني أنا رجل أعمال وأسوي مطاعم صينية ومطاعم كورية. فقلت له: مدام أنك في الجبيل المفروض اسمك ما هو بسي كي تو، المفروض اسمك محمد ولا عبد الله. فضحك وفهم مرادي، يعني قال: يعني في الجبيل المفروض أنهم دعوك إلى الإسلام، كم صار لك سنة في الجبيل؟ قال: صار لي 15 سنة في الجبيل. قلت: عجيب، ما أحد دعاك إلى الإسلام. قال: والله أصلا أنا لا أهتم بالأديان، أنا أهم شيء عندي الفلوس، شيء وراها فلوس أشتغل، أما تعطيني كتاب، تعطيني سيدي، تقول لي تابع مدري إيش، أذهب لمحاضرة، لا، هالأمور هذه كلها ما يبي عندي. قلت: طيب يعني أنت ما تعبد شيء؟ قال: لا لا، أنا عايش كذا بس. قلت: بلى، أنت تعبد، الكوريين يعبدون بوذا، بوذا صنم هالكبر. قال: صحيح، لكن أنا ما يهمني بوذا. يعني قلت: بوذا هذا لو مر به أحد وركله بقدمه يقدر يدافع عن نفسه الصنم؟ قال: لا. قلت: لو بصق عليه أحد يقدر يدافع عن نفسه؟ قال: لا. قلت: إذن كيف تعبده وتقول له: ساعدني إذا مرضت، وأغنني إذا افتقرت، وأرفع عني الظلم؟ قال: والله صادق، أنا أصلا بوذا ماني مقتنع به. قلت: طيب إيش تعبد؟ قال: أنا كذا عايش ما أعبد شيء. فسكت قليلا ثم التفت إلي وقال: تصدق؟ قلت: نعم. قال: أنا إذا أصابني هم أو غم، طبعا كلامي معه ما هو بالعربي، بالإنجليزي، الكلمة هذه قالها بالعربي، قال لي: أنا لما يصيبني هم أو غم تدري ماذا أفعل؟ قلت: ماذا تفعل؟ قال: أرفع بصري للسماء وأقول: الله كريم. يقول قالها بالعربي الله كريم ومدها. يقول إذا قلتها ارتاح. قلت سبحان الله، هذا لما وحدته وعبدته وحده ودعوته وحده نفعتك الله كريم وأنت تعبد غيره وأنت كافر. ويوم رفعت بصرك مثل ما كانت تفعل قريش إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما رفعت بصرك إليه وناديته نفعك ذلك بارتياح في قلبك وأنت تعبد غيره، كيف لو عبدت وحده لا شريك له؟ قال والله صدقت. قلت أدعوك الآن أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال كيف وحنا في التاكسي؟ قلت نعم، في التاكسي، في طيارة، في جوف بحر، في سماء. الإسلام ما يشترط أنك تروح المسجد حتى تدخل في الإسلام. الآن قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا الصلاة. قلت الصلاة يمدي عليها أن تشهد بس. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأعطيته موقع الأخوة في الجبيل وأخذت رقمه وكذا وقلت لعلهم يتابعون معه. فالمقصود أن هذا التوحيد، أن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأن لا يلجأ الإنسان إلى غيره في حاجته وفي مضرته وعند مرضه أو عند طلبه لحاجة، فإنه ينفعه. كما قال يوسف هنا أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بدأ يوسف عليه السلام يعبر الرؤيا لهما. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. يطلع وفعلا على ظاهر الرؤيا يعصر ويسقي الملك. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يصلب ويعلق وتأتي الطير تأكل من الدم وتأكل من اللحم. فلما فسر بهذا التفسير قال الذي يصلب لا أنا ما رأيت شيئا. فقال يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. عندها التفت يوسف إلى الذي ظن أنه ناج منهما. لماذا قال الله وقال للذي ظن؟ مع أن يوسف رأس المعبرين ومع ذلك ظن، لأن التعبير هو ظن وليس يقينا. لذلك إذا سألت أحدا عن رؤيا وعبر لك وقال لك من التعبير إن فيه عمه لك تبغضك وتكيد لك، لا تذهب وتقاطعها وتقول إلا المعبر قاله. المعبر يا أخي ما يعلم الغيب. لما دخل وكيع على الخليفة قاضي ودخل على الخليفة، فإذا الخليفة متجهم له ولا سلم عليه ولا رفع يده إليه، فقال له وكيع لماذا يا أيها الخليفة أنت كذا؟ قال إني قد رأيت رؤيا فعبرها المعبر أنك تبغضني. فقال له وكيع يا أمير المؤمنين والله ما رؤياك رؤيا إبراهيم ولا معبرك هو يوسف عليه السلام، والله لا أنت إبراهيم اللي رأيت الرؤيا حتى نقول مثل رؤيا إبراهيم في ابنه إسماعيل فهي وحي، ومعبرك ما بلغ مرتبة يوسف، هذه ظنون تبقى. فاحذر إذا عبرت رؤيا أن تتخذ قرارات معينة في حق أشخاص لأجلها. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه. أنسى الشيطان ذلك الرجل لما نجا، فلبث يوسف فلبث في السجن بضع سنين. وهي المسألة الأخيرة معنا، هل يجوز أن يطلب الإنسان الحاجات من الناس، أن يطلب منهم أن يعني يتوسطون له، أن يشفعوا له في أشياء؟ الأصل أنه يكره أن تطلب من الناس شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسألوا الناس شيئا، ويقول صلى الله عليه وسلم من يضمن لشيئا أضمن له الجنة. قيل ما هو؟ قال ألا يسأل الناس شيئا. فلا ينبغي للإنسان أن يطلب من الناس أي شيء، لكن لا بأس إذا وقع عليه ظلم أن يطلب من غيره أن يرفع عنه هذا الظلم، كما فعل يوسف عليه السلام. بذل الأسباب، قال من ضمن الأسباب أني أدعو الله أن يرفع عني الظلم، من ضمن الأسباب أني أقول له يا أخي ما دام أنت طالع على كل حال وسوف تلتقي بهذا الملك توسط لي عند الملك. وهذا بلا شك أن فيه أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ويقول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ويقول عليه الصلاة والسلام إني لا أتأخر عن إجابة الرجل لتشفعوا فيه. يعني يأتي واحد يقول يا رسول الله أنا أريد كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتأخر ما يعطيه الذي يريد حتى يقول أبو بكر يا رسول الله أعطه، أو يقول عمر فيؤجر. يقول لتشفعوا فتؤجروا. شفاعة الإنسان للآخرين لها فضل عظيم. شفاعته، إنسان مثلا يريد أن يعالج ولده، ذهبت أنت واتصلت على المستشفى واستعملت جاهك، قلت يعني هذا الرجل محتاج وأنتم مأجورون، أو مثلا شفعت لإنسان في خطبة، أو شفعت لامرأة أن يعيدها زوجها إليه فكان إصلاحا لذات البين، أو شفعت لولد قد طرده أبوه من البيت لمشكلة أن يرجع إلى البيت وأن يعود إليه، شفعت لرجل مثلا فصل من وظيفة أن يعود إليها، رجل يريد يشتري سيارة فشفعت عند صاحب السيارة أن ينقص من القيمة. لكن الشفاعة المحرمة هي الشفاعة التي فيها أكل لحقوق الآخرين. مثلا تقدم رجلان إلى وظيفة، أحدهما أكفأ من الآخر وأقدر منه، لكن واحد منهم عنده واسطة وجاء وأخذها الوظيفة لأنه يعرف فلانا وفلانا، هذا الذي ما يجوز. أما إذا كانت الشفاعة ليس فيها أكل لحقوق آخرين، واحد يعني يعود إلى زوجته أو يخطب من الناس أو ما شابه ذلك، ليس فيها أكل لحقوق آخرين، إنما هي تسليك لأموره، فهذه بلا شك أنها من أعظم الطاعات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين في آياته. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين في آياته. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا تخريب، اللهم انفع بها العباد والبلاد، اللهم اجعلها بلاغا للحاضر والباد، اللهم اسكنا، اللهم اسكنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، مجللا عاما غير خاص، نافعا غير ضار، اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم اسكنا، اللهم اسكنا، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم اسكنا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين أو يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا يا رب، أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في بلادنا، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في أفغانستان، وانصرهم في العراق، اللهم انصر كل من يجاهد في سبيلك لإعلاء كلمتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أسأل الله يجزيكم خير الجزاء على حضوركم ويجزي الإخوة الذين رتبوا، الشيخ فيصل والإخوة جميعا، صلى الله على نبينا. جزاك الله خير، شكر الله للشيخ، ونذكر بأن هناك دورة الحوار الزوجي مجانية غدا إن شاء الله بعد غد في فندق شمسة، ويوجد محاضرة أيضا يوم الأربعاء 1/4 للشيخ عبد الواحد المغربي في جامع بن باز بالدلم، وصلى الله على نبينا محمد.